بدأت قصتي خلال صيف العام الماضي. كنت أقضي بضعة أيام رفقة أحد أصدقائي بمدينة أكادير والتي تتواجد جنوب المغرب. أمضينا أوقات صيفية ممتعة تخللتها بعض المتاعب الصغيرة، من بينها تمزق حذاء صديقي، وكنتيجة لذلك توجهنا نحو مصلح للأحذية. طلبنا منه أن يعمل عليها واتفقنا أن نعود بعد 3 أيام. وبالفعل بعد مرور تلك المدة عودنا لنفس المحل، لكن وباقترابنا منه لاحظت رجلا لن أنساه ما حي. شخص طويل ملتحي أبيض البشرة ويرتدي جلبابا، بدأ أنه يتحدث مع مصلح الأحذية حول موضوع جدي. بعد أن سألت صاحب المحل بدأ هذا الأخير مرتبكا وطلب منا العودة بعد ساعة من الآن. قررنا الذهاب لأكل وجبة خفيفة لنحاول تضييع الوقت. عند عودتنا رأيت شيئا غريبا، لا زال الرجل يقف أمام محل مصلح الأحذية، لكن هذه المرة كان مرتعبا ويتلفظ بأقوال لم أفهمها لأنه كان يتحدث باللغة الأمازيغية، كما بدأ أن صاحب المحل مرتعبا أيضا. أكثر شيء تذكرته هو لحظة رمي الرجل الملتحي لكتاب على مصلح الأحذية، وهدد أيضا بأن يقتل نفسه، ثم غادر المكان مسرعا. مباشرة بعد هذا لاحظت أن صاحب المحل غارق في أعماق الرعب، إذ بدأ وجهه شاحبا كما استمر في قراءة آيات من القرآن الكريم. وبدون قول أي كلمة وضعت المال على المنظرة، حملت الحذاء، ثم غادرت رفقة صديقي. على كل حال تناسينا ما حدث ثم استأنفنا عطلتنا. مرت الأيام ليبدأ عام دراسي جديد، وفي أحد الأيام كنت منغمسا داخل مكتبة جدي رحمة الله عليه، أبحث عن كتاب اسمه صفوة التفاسير. وخلال بحثي هذا وقعت عيناي على كتاب تمنيت أني لم أجده ولم أفتحه قبل، اسمه شمس المعارف الكبرى، والذي كنت متيقنا أني رأيته في مكان ما. نعم، إنه نفس الكتاب الذي رماه ذلك الرجل على صانع الأحذية. ومن خلال نظرة الأولى له علمت أن حياتي ستتغير منذ ذلك الحين، لأن ما حدث ذلك اليوم لم يكن شيئا عاديا. حملت الكتاب وتفقدت غلافه لأحاول فهم مضمونه، وبحكم أن جدي كان إماما ومن الناس المتدينين ظننت أنه كتاب عادي. قمت بفتح الكتاب. كان أول شيء لاحظته هو لغته الغير مفهومة والمليئة بالرموز، وآنيا علمت أنه ليس خط جدي، كما أن صفحات الكتاب احتوت على ورقات صغيرة كتبت عليها تفسيرة لرموز المتواجدة هنا. ظننت أنه مجرد تفاهات، لكن بحكم فضول الزاهد بحثت عن شمس المعارف الكبرى في محرك البحث جوجل لأصدم تماما بما وجدته. تبين أن الكتاب من أخطر الوسائل لتسخين الجن وتحضير الأرواح والسحر. وعلى الرغم من الصدمة إلا أني شعرت برغبة في معرفة المزيد. استكملت البحث ووجدت فيديوهات من أشخاص تعاملوا مع هذا الكتاب وصرحوا أن أشخاصا ماتوا بسببه. كخلاصة، هذا الكتاب محرم شرعا في ديانتنا الإسلامية لاحتوائه على أشياء لا يقدر حتى السحرة السيطرة عليها، بالإضافة إلى وجود 4 نسخ أصلية من هذا الكتاب في العالم بأكمله. كتبت هذه الأخيرة على جلد حيوانات غامضة، لم يقدر العلماء التوصل إلى نوعية الجلد وربطه بأحد الحيوانات المعروفة حاليا، كما أن بعض أجزائه كتبت بالذات، لأن البعض يرجحون أن المداد خلقه الله تعالى ولم يقدر أن يكتب تلك الأشياء لشدة فظاعتها. قيل أيضا أن النسخ المطبوعة يغلب عليها طابع التقليد والتحريف، لكن أكثر شيء حيرني هو لماذا يوجد هذا الكتاب في منزلنا؟ ومن أين حصل عليه جدي؟ بعد ذهابي إلى الجامعة في صباح اليوم التالي لم أكف عن التفكير فيما اكتشفته ليلة البارحة. لم أؤمن بشيء اسمه الجن، على الرغم من أنهم مذكورون في القرآن، لهذا لم يتوقف فضولي عند هذا الحد، بل ومباشرة بعد عودتي للمنزل سألت أمي عن الكتب التي امتلكها جدي. من خلال كلامها تبين أن العديد من الناس يريدون الحصول عليهم، من بينهم بعض الخبراء في العراق والذين قدموا لمعاينة الكتب وصدموا لمحتواها، إذ يعود بعضها إلى القرون الوسطى، بالإضافة أيضا إلى وزارة الثقافة والتي عرضت على عائلتنا مبالغ مالية مهمة، لكن وفي كل مرة كان يرفض طلبهم لأن الجميع آمنوا بأنه إرث عائلي بحكم أن الكتاب محرم شرعا وقراءته فقط تعتبر شركا بالله. فقد ترددت في قراءته، لكني وكسائر الناس الفضولين تجاهلت الأمر وقررت أن أقرأ، فعلى الأقل أنا لا أرتكب محرمات مثل شرب الخمر والزنا. لم أؤمن بأن فكرة قراءة كتاب واحد قد تؤثر على حياتي بشكل خطير، ولسوء حظي تصادف قراري مع بداية عطلة مدرسية. ففي اليوم الأول دخلت غرفتي، أحضرت بعض الأوراق وقلم، ثم وضعت الكتاب أمامي، فتحته وفي أول صفحة كتبت كلمة الحرب، لم أعرها أي اهتمام. ثم مررت إلى المقدمة، قرأتها 3 مرات لكني لم أفهم أي شيء ما عدا كلمات بسيطة لأن اللغة غامضة. تذكرت وجود الوريقات الصغيرة أسفل صفحات الكتاب، تميزوا بكتابة أنيقة ورائحة غريبة. كنت أنغمس في قراءتهم وأنسى الكتاب لأنهم شرحوا تماما ما وجد داخله. خلال 15 يوما كاملة استمررت في قراءة الكتاب ليل نهار، ولكي لا يزعجني أحد أخبرت عائلتي أني أدرس للامتحانات بعد قراءة مطولة لهذا الأخير. اطلعت على أشياء أرسلت الرعب عبر جسدي، من بينها كيفية قتل آدمين بالسحر وكيفية التحكم في قوم من الجن، بالإضافة إلى أشياء تدخل في إطار الشرك بالله والتي سأمتنع عن قولها. من أسباب خوف رجال الدين من هذا الكتاب هو احتوائه على آية قرآنية وأسماء الله الحسنى، والتي استعملت في غير محلها، بالإضافة إلى مقاطع تصب في مجال الكفر والإلحاد. على كل حال، بعد انتهائي من قراءة الكتاب شعرت أني مميز نوعا ما، لأني استطعت الاطلاع على كتاب قرأته قلة قليلة في هذا العالم. أعدت الكتاب إلى مكانه ثم حمدت الله لأنه لم يحدث لي أي شيء، بدا أنه مجرد تفاهات وخزعبلات. لكن بعد مرور بضعة أيام بدأت أشعر بأشياء غريبة، لم أعد أتكلم بكثرة كما أني فقدت الشعور بالزمن. ظننت أنها مجرد تأثيرات نفسية ناتجة عن الخوف الذي عشته خلال قراءتي لذلك الكتاب، لكن الأمر تفاقم. استفقت في أحد الأيام لأجد لونا بنيا وقد ارتسم على يدي، حاولت غسلهما لكن دون جدوى، وبمجرد أن أريت ذلك لأمي صدمت، ثم بدأت تقرأ علي آيات من القرآن الكريم. قامت بعد ذلك بالاتصال بأحد الفقهاء، وعند وصوله طرح علي أسئلة غريبة نوعا ما، من بينها هل استحلم بشكل متكرر وهل ألاحظ أشياء غير اعتيادية عند تواجدي داخل الحمام. بدأت أجيب عن أسئلته دون أن أذكر أمر الكتاب الذي قرأته. بعد ذلك قال لي أن عرسي كان ليلة البارحة وأني تزوجت بجنية. قبل أن يكمل كلامه قلت جنية؟ كانت هذه أول مرة نشعر فيها بتلك الدرجة من الرعب. قام بتهديئتي وقال أنه سيقوم بإبطال هذا الزواج، وضع حفنة من الملح على يدي ثم بدأ يقرأ بعض الآيات من القرآن. لكن بعد مرور بضعة لحظات هم هذا الأخير بالجري خارج المنزل. حاولنا إيقافه لمعرفة السبب لكنه استمر بالركض إلى أن اختفى بين الناس. آنذاك أحسست برغبة في البكاء لكن لم أريد أن أزيد الطين بلة، لذلك بدأت بالضحك وقلت لأمي لقد أصبحنا أغنياء الآن، فقد تناسبنا مع شهرج. لكن والدتي خالفتني الرأي تماما، إذ رمقتني بنظرة كأنها تعلم أن شيئا سيئا سيحدث لي. لكن وبسرعة احتضنتها وقلت لها أني سأكون بخير. بعد هذه الحادثة استمرت أمي في قراءة آيات من القرآن علي كلما سنحت لها الفرصة بذلك، كما أني دخلت دوامة من التعذيب النفسي، فقدت تماما الإحساس بالزمن. إذ وفي بعض الأحيان كنت أشعر أننا عدنا سنوات إلى الوراء، بالإضافة أيضا إلى كوابيس مرعبة. ففي إحدى المرات حلمت أني ألتهم نفسي بوحشية، لكن ولحد الآن لازلت أرجح أن هذه الأشياء ليست إلا تأثيرات الخوف علي. للأسف فسرعان ما ستتبدد هذه الشكوك. أنت لاقى من إحدى الليالي كانت الساعة تشير إلى 3 بعد منتصف الليل، استفقت لأجد رأسي مغطى بالدماء، ظننت أني أحلم، لكني اكتشفت أن أنفي نزف بشدة خلال نومي. نهضت ونظفت كل شيء دون أن أخبر والدتي بما حدث. تكرر نفس الشيء في اليوم الموالي، افترضت أنها مجرد صدفة، لكن عشت نفس الشيء طيلة الأيام الموالية، لدرجة أني بدأت بوضع القطن داخل أنفي كلما اتجهت إلى النوم. وفي نهاية المطاف أخبرت والدتي بما حدث، لم تتقبل الأمر وبدأت تبكي طوال الوقت، لدرجة أنها كادت أن تحرق كل الكتب الخاصة بجدي. ذهبنا لزيارة أحد الأطباء لكن دون جدوى، إذ استمر نزيف كل ليلة عند 3 بعد منتصف الليل، كما أني بدأت أشعر بثقل على ظهري. قامت والدتي بالتحدث مع أحد الأشخاص من عائلتنا، والذي قال لها أنه سيحضر أحد الفقهاء المتخصصين في هذه الأشياء، والذي سيحضر بعد 5 أيام. في تلك الليلة لم أستطيع النوم وقررت أن أخرج لأتمشى. لم يكن هناك أحد بالخارج، هممت بالتفكير في كل ما يحدث لي، لكن الغريب أني لم أشعر بالخوف تماما. لا أعلم كيف، لكني تمكنت من الوصول إلى وادٍ خارج المدينة. جلست هناك وفق الحجارة فيه إلى أن ملت، ثم عدت أدراجي متجها نحو المنزل. وقبل أن أصل مررت بأحد الأحياء، وبما أني أرتدي سترة سوداء وقبعة سوداء أيضا، رآني أحد الحراس الليليين وظن أن يلس، لذلك حمل عصاه الخشبية ثم اتجه نحوي. لم أعلم ما حدث تاليا، لكن بمجرد استفساري عن ما يحدث ارتفع الرجل في السماء وارتطم بالأرض. ارتعبت لما رأيته ثم أسرعت نحو المنزل. في صباح اليوم التالي سمعت شائعات تقول أن الحارس الليلي قد صدم من طرف إحدى السيارة، لكنه لا يتذكر أي شيء آخر. عند هذه اللحظة علمت أني تزوجت جنيا، لكن لماذا لم أرها بعد؟ إلى حدود هذه المرحلة لازلت متشبتا بفكرة أن كل ما حدث هي مجرد تهيؤات وتخيلات ناتجة عن الخوف. وللتأكد من ذلك دخلت عدة مجموعات على الفيسبوك والتي تناقش عالم السحر والجن. حاولت القيام بمداخلة ومناقشة طوال الوقت لأتمكن من ضحك كل الأشياء التي أعيشها. في أحد الأيام وأنا داخل المجموعة تصادفت مع دكتور نفسي، والذي علم أني قرأت كتاب شمس المعارف الكبرى. كان أصله من الجزائر لكنه يعيش في اليونان. قال أنهم حظوا بمؤتمر حول الأزمات النفسية وعلاقتها بالسحر والشعوذة، ومن بين النقاط التي ركزوا عليها كتاب شمس المعارف الكبرى. صرح أن في بداية الأمر صب النقاش في مجرى واحد، والذي اعتبر أن التعاويذ والتلامس الموجودة داخل الكتاب تؤثر بشكل مباشر على العقل الباطني للإنسان تماما مثل التنويم المغناطيسي. لكن صدم الجميع بعد أن قام أحد الأشخاص بحضار ابنه ذو 17 عاما والذي قرأ الكتاب مسبقا. إذ استطاع هذا الأخير القيام بأشياء لا يتقبلها العقل البشري، استطاع التحدث بأي لغة طلبوا منه أن يتحدث بها، والتي وصلت إلى 27 نهرا بأصوات مختلفة. تعجب الحاضرون لدرجة أن نظريتهم العلمية أصبحت تضحك. تجمدت في مكاني بعد سماعي لما قال، وعلمت أنه يجب أن أتوقف عن الكذب على نفسي وأبدأ بتصديق أن ما يحدث ليست تخيلات أو هلوسات. منذ ذلك الحين لم أستطيع النوم، كما أن الخوف لم يراودني مجددا. أظن أني وصلت إلى حد الأشياء المخيفة، بالإضافة إلى أني مرضت ولم أعد أكل ولا أشرب. أصبحت تصرفاتي غريبة لدرجة أن أصدقائي أحسوا بخطب ما تجاهي. لم أعد أذهب إلى الجامعة. تدهورت حالتي واستمرت حادثة النزيف والكوابيس كل ليلة إلى أن اكتفيت من ذلك وقررت أن أقوم بشيء ما تجاهه. تذكرت جملة في كتاب شمس المعارف الكبرى والتي جاءها فيها ما يلي: يوم الخميس يلتقي قرني الشيطان ويدفو شره عن الإيمان. بمعنى أن ليلة الخميس هي ليلة إبليس. استفقت في الصباح التالي كشخص يستعد للسفر. ذهبت إلى الحمام ثم أمضيت الصباح مع العائلة ألتقط الصور الخاصة مع أمي والتي أحست بشيء ما لكنها لم تنطق بأي كلمة. بعد ذلك عدت إلى غرفتي، أغلقت الباب ثم سحبت الكتاب. ذهبت مباشرة نحو جزء متعلق بتحقيق الأماني. لم أهتم للعواقب التي قد تترتب عن هذا الفعل، لكن لم أعد مهتما بعد الآن. على كل حال، هناك عدة طرق للقيام بهذا، لكن كان هذا الجزء الوحيد الذي فهمته جيدا، إذ تضمن ملأ خزانات برموز وأسماء الله الحسنى، والتي لن أذكر طريقة العمل بها لأني أعلم أن بعضكم سيجربه. أكملت ملأ الجدول ثم تمنيت أمنية. أحضرت سكينا من المطبخ ووضعته بجانبي ثم استلقيت على السرير. لم أستطع النوم، فمشاعر الخوف والأرق منعتني من ذلك. بقيت مستلقيا على تلك الحالة إلى أن تذكرت بعض الأشياء في الكتاب. نهضت ثم شغلت الأضواء. استمرت في تفقده منتظرا طلوع ضوء الفجر. فجأة انطفأت الأضواء. تسمرت في مكاني بشدة الخوف، وأردت أن أبدأ في قراءة آية من القرآن، لكني نسيته بسبب الرعب الذي شعرت به آنذاك. بقيت صامتا لأحاول معرفة إن كان شيء ما بالغرفة، لكن لا شيء. نهضت بسرعة ثم شغلت الأضواء مجددا وبدأت بالدعاء إلى أن طلع ضوء النهار. بحكم الخوف والمدة التي لم أذهب فيها إلى الجامعة، خرجت من المنزل قرب السادسة صباحا، ثم توجهت نحو هذه الأخيرة والتي كانت بعيدة عن أي منطقة سكنية. جلست بالقرب منها أتأمل وأفكر في كل ما حدث. لم يكن أي شخص هنا، كنت بمفردي تماما. فجأة سمعت صوت فتاة. ظننت أني أهلوس، لكني سمعت الصوت مجددا ينادي اسمي: أشرف. ومن البديهي قفزت من مكاني مرتعبا. بدأت ألتفت، لكن لم يكن هناك أحد. وبمجرد محاولة الجلوس مجددا، شعرت كأن شيئا ما احتضنني تماما كالبشر. كدت أن أسقط من شدة الخوف، لكني تحكمت في نفسي وبدأت أركض لأجد نفسي أنزف مجددا. لم أعلم ماذا سأفعل. ثم سمعت الصوت مجددا، لكن هذه المرة بالقرب من أذني. صوت فتاة قالت: أنا أيضا شعرت بالخوف عند رؤيتي لآدمين المرة الأولى، لكنك كدت تموت بعد أن سمعت صوتي فقط. أردت أن أصرخ لكني لم أستطع. بدأت الدموع تملأ عيني. استمرت في التعوذ وقراءة آية الكرسي. وبمجرد وصولي للجزء الذي جاء فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، سمعت صوت الفتاة. أكملت الآية وضحكت ثم قالت: هل أكمل السورة؟ فأنا مسلمة مثله. أغمي علي مباشرة بعد السماع لحديثها. استفقت لأجد نفسي مستلقيا على الأرض، كما أن الصوت لم يفارقني، والذي بدا صوتا حنونا. لم أفهم ما سمعته، لكني بدأت أقرأ آيات قرآنية بصوت مرتفع. ليبدأ الصوت بالقراءة بنفس الطريقة، توقفت عن القراءة ثم قلت لنفسي: أشرف، أنت تهلوس، هذا ليس حقيقيا. وبدون سابق إنذار سمعت الصوت يقول: انظر إلى الشاحنة. رفعت ناظري لألحظ شاحنة تسير على الطريق السيارة. كانت أول فكرة خطرت على بالي هي الركض نحوه لطلب المساعدة، لكني سمعت الكلمات التالية: 1، 2، 3. لتنقلب الشاحنة بعد ذلك. لم يكن ذلك منطقيا، لأنه لم يتجاوز 20 كيلومترا في الساعة. على يقين أن الناس المقيمين بالعرائش، وهي أحد المدن المغربية، على علم بحادثة انقلاب الشاحنة المحملة بالرمال، والتي حدثت بالضبط قرب المركز التجاري مرجع. تمنيت أن أموت في تلك اللحظة، لم أصدق ما حدث. ركضت باتجاه الشاحنة، توقفت بعد السيارة، ثم تجمع الناس بعد مدة قصيرة. وحمدا لله لم يتعرض السائق لأي إصابة. صراحة ارتحت لوجودي وسط حشد من الناس، لكن السائق لمحني وقال لهم أني رأيت ما حدث. وبشدة الخوف أنكرت ذلك تماما. عند هذه اللحظة لم أعلم ما يجب علي أن أفعل. قلت في نفسي كلنا سنموت، فلماذا الخوف؟ وفي نهاية المطاف استجمعت شجاعتي، نطقت بالشهادتين، ثم عدت لأجلس في المكان الذي كنت فيه سابقا. بدأت أفكر فيما سأقوله ليعود الصوت مجددا، لكن قبل أن أقوم بأي شيء سمعت الفتاة تتكلم. هل صدقت الآن أن تريد دليلا آخر؟ كنت أرتبك من شدة الخوف. سألتها عن ما أرادت، قالت لي ما دمت أنا الذي طلبتها فلا يجب أن أخاف لأنها لن تؤذيني. قالت أيضا أن اسمها بهقة، وقبل أن تكمل كلامها قمت بمقاطعتها وقلت أنا لم أطلبك، ابتعدي عني. ومن دون سابق إنذار تلقيت صفعة على وجهي لازلت أشعر بها إلى يومنا هذا. ومباشرة بعد ذلك تركتها تتحدث. تفاجأت لما قالت إذ قامت بالإجابة عن كل الأسئلة التي أردت أن أطرحهم عليها. قالت لي أن جدي قام بتحسين منزلنا منذ سنوات، لذلك لم يصبني أي مكروه لحد الآن، فلولا ذلك لكنت ميتا وعلى الأرجح كل من في المنزل أيضا. كما أن الخطأ الذي ارتكبته هو قراءتي لمحتوى الكتاب بصوت مرتفع، إذ أن الكتاب يحتوي على طلاميس واستدعاءات يمكن أن تحضر أو تسخر بها أبناء الجن بمجرد تحريك شفتيه. كما أضافت أن كل الأشياء التي مررت بها ليست إلا تهديدات ومضايقة بسيطة، وذلك لأنهم لا يستطيعون دخول المنزل. عند هذه اللحظة أدركت مدى خطورة المصيبة التي وقعت فيها. تذكرت أحد الأجزاء في الكتاب المتعلقة بالتزاوج مع الجن، إذ كان هذا الأخير مشروحا بشكل جيد، لذلك استمرت في قراءته عدة مرات بصوت مرتفع. وهذا تصادف مع وجود بهقاء على مقربة من منزلها، وبهذا تم اختيارها. وبحكم أنها مسلمة استطاعت الدخول إلى المنزل بسهولة. خلال ذلك اليوم بقيت جالسا على الكرسي دون أن يلاحظني أحد، كأنني مخفي. على كل حال استمرت في طرح الأسئلة إلى أن أحسست أن الخوف بدأ يتلاشى، ثم طلبت منها أن تظهر لي، لكنها رفضت وقالت أن الجن قادر على التشكل 40 مرة وأنها ستحتاج تلك المرات لكونها لا زالت صغيرة السن. سألتها عن عمرها لأصدم بالإجابة التي سمعت، قالت 240 سنة. كما ذكرت أنها من قبيلة معروفة بجمالها، إذ يشبهون الآدميين إلا أن لهم آذانا طويلة، لكنها قالت أن بإمكاني رؤيتها بعد اقتراننا. صراحة ارتحت لها كما تبدد الخوف من داخلي، ثم سألتها ساخرا هل ستحضرين لي كل ما أريد؟ ضحكت وقالت بأنها فقيرة ومسلمة، إذ لا يمكنها لمس الحرام، وعلى ما يبدو أن الحرام هي الأشياء التي يقوم بها الجن المسخر والمتعاون مع السحرة، إذ أن بعض الأشياء البسيطة في عالمنا قد تشكل ثروة بالنسبة لهم. فمثلا يساعد الجن السحرة بمعلومات أو أذية شخص ما، وذلك مقابل قرابين وهدايا، والتي غالبا ما تكون جديا أسودا أو بخور إلى آخره. سألتها عن العديد من الأشياء الأخرى لكنها رفضت أن تجيب، خاصة الأسئلة المرتبطة بالغيبيات، مثلا متى سأموت أو ما هو العمل الذي سأشتغل فيه، إذ قالت لي أنها مسلمة والله وحده من يعلم الغيب. أضفت آخر سؤال والذي كان كالتالي، هل الجن يعيشون في المغرب فقط؟ قالت أننا نحن البشر فضوليون. خلاصة القول، ذكرت أن الجن كانوا تابعين لسيدنا سليمان، الشيء الذي فرض عليهم أن يكونوا كلهم عرب، والمغرب كان أبعد نقطة في ذلك العالم، وبالتحديد جبال الأطلس، إذ كان فيه أكبر سجن للجن. وبحكم أنهم مخلوقات نورية لم يتمكن سليمان من إعدامهم، لذلك قام بنفيه من المغرب. وعادة إذا نفي أحد أفراد عائلة ما تقوم العائلة بارتكاب المعاصي لتنفى أيضا ليستطيعوا العيش كعائلة مجددة، وهذا سبب كون المغرب أكثر بلد استوطنه وهاجروا إليه بعد موت سيدنا سليمان. كما أضافت أن حاليا الجن يتواجد في جميع أنحاء العالم، وتختلف ألقابهم حسب مناطق العالم، مثل أشباح، كائنات فضائية، جن إلى آخره. قبل أن أغادر تجاه المنزل قالت بهقاء أنها رأتني البارحة خلال طلبي لتلك الأمنية، وكان هذا سبب تحدثها معي. قالت لي أنني استدعيت ماردا وعقدت معه اتفاقا يتضمن منافع متبادلة، كما أشارت إلى أنه سيظهر على شكل قط أسود ويجب أن أخبره بما أريد في أذنه. أحسست ببعض من الطمع وقلت أنه ربما وسيلتي للتخلص من كل هذا، لكن بهقة وبشكل ما علمت ما كنت أفكر فيه، ثم قالت أنه سيطلب مني نجاسة. سألتها عن معنى ذلك، بدت مترددة في الجواب، ثم قالت مثل شرب دم الحيض مثلا. شعرت بالتقزز لمجرد سماع ذلك، يبدو أني سقطت في مشكلة أكبر. قالت بهقة أنها لن تقدر على مساعدتي، كما أن أهلها يستعدون لنقل روحي إلى الجانب الآخر. لم أفهم معظم الكلام الذي قالته بعد ذلك، لكني كنت أرجو شيئا واحد هو رؤيتها، لكنها رفضت. عدت إلى المنزل مغمورا بمشاعر الخوف. هل أصبحت مجنونا؟ ربما أنا أحلم. كيف سأتمكن من إقناع الناس بهذا؟ مباشرة بعد دخول المنزل وجدت والدتي كانت مستاءة بسبب غيابي وعدم ردي على الهاتف المحمول، كما أني وجدت أناسا داخل البيت كان معهم الفقيه الذي قال أنه سيزورنا قبل أيام مضت. سلمت عليهم، جلست وناديت والدتي، ثم بدأنا بإخبارهم بكل الأغراض والأشياء التي عشتها خلال الأيام الماضية، لكني امتنعت عن إخبارهم عن ما حدث في صباح ذلك اليوم. قالت لي والدتي أن أحضر الكتاب ليروه، ومباشرة بعد سماعهم لكلمة الكتاب تكلموا دفعة واحدة وقالوا أي كتاب هذا؟ قلت لهم شمس المعارف الكبرى، وآنيا تبدل لون وجوههم لدرجة أن أحدهم نهض من مكانه وطالب الآخرين بالمغادرة، بدا مرتعبا. قامت والدتي بترجيهم لكي لا يذهبوا ويمدوا لنا يد العون. عندما أحضرت الكتاب لم يقترب منه أحد إلا صغيرهم، والذي بدا غير مرتعب تماما، بل وكان متحمسا لاستطلاعه. على كل حال استمررنا في التحدث مع الفقيه محا، والذي يرجع له الفضل من بعد الله تعالى. ذكر أن بعد قراءتي للكتاب فقد أصبحت مشركا، ولا يمكن لأي فقيه أن يضع يده علي أو يؤثر فيه، بل وبالعكس أصبحت خطرا على نفسي وعلى الجميع من حولي، وهذا يشمل الأشخاص الذين يحاولون معالجتي دينيا. لم أرتعب لما قاله، لأنه بعد ذلك الصباح الذي عشته أصبح الأمر شبه عادي بالنسبة لي. أكمل محا حديثه عن أشياء غريبة، فالجنية التي تزوجتها لن تفارقني أبدا، لأني أنحدر من سلالة سليمانية، وهذا يعتبر فخرا كبيرا لهم، كما أن الشيء الوحيد الذي سيفرق بيننا هو موتي. صراحة لم أنتبه جيدا لما كان يقول، لأني كنت منشغلا بمراقبة الشخص الآخر الذي يقلب صفحات الكتاب. لم أرتحل، اتكلم بطريقة بشعة وظن أني غبي. قال أنه يتوجب علي أخذ الكتاب معه ليستطيع أن يخرجني من هذا المشكل، لكني فطنت لكذبه وقررت مجاراته. قلت له أني رأيت جديا في المنام يحذرني من إخراج الكتاب من المنزل، وأن الشخص الذي سيخرجه سيموت. ومن شدة غبائه ارتعب لما قلت، ثم اكتفى بسحب هاتفي النقل وشرع في التقاط صوري من الكتاب محاولا أن لا يراه أصدقاؤه. ناداني الفقيهان الآخران واستفسر عن الأحلام التي حظيت بها. أطلعتهم ببعض منها وحاولت أن أكون ذكيا، إذ قلت لهم أن الأحلام ليست إلا حالة تصورية للأشياء التي تطغى على تفكيرنا في الحياة العادية. علم أني أتذاكى عليه، وصدمني بعد أن أكمل بقية الأحلام التي حظيت بها دون أن أطلعه عليها. اجتمع مع المجموعة وبدأوا بالكلام بصوت منخفض. أما بالنسبة لي فقد جلست مفكرا فيما إن كنت سأخبرهم بما حدث لي صباح ذلك اليوم. تسارعت الأحداث، لا زال ذلك الشخص يصور، موحى يشرح لأبي بعض الأشياء، في حين استمر الفقيهان الآخران في الحديث بصوت خافت. آخر شيء تذكرته هو ما قاله موحى، لنطلب من الله أن يموت على ملة الإسلام. كل يوم أسأل نفسي لماذا أنا؟ ما هو الذنب الذي اقترفته لأستحق كل ما يحدث لي؟ ألست معرضا للخطأ كسائر البشر ومن حقي أن أتوب؟ أنا الذي كنت أضحك على كل شخص يتحدث عن الجن، والآن أنا الأضحوكة. كنت خائفا من فقدان عقلي، لكن قام موحى بتهديئتي وقال أن هناك مخرج واحد لهذا، وحتى إن بقيت حيا فلن أكون طبيعيا ويجب أن أتحمل عواقب أخطائي. أكملنا حديثنا في عدة مواضع، أخبرني عن قصص لأناس دخلوا عالم السحر من باب المعرفة لكنهم سقطوا في فخ الطمع ليجدوا أنفسهم غارقين في بحر من المصائب. انبهرت بمستواه الثقافي، وهذا علما أنه رجل يقطن بالبادية وتعليمه بسيط. تناقشنا حول الأنظمة الاجتماعية والحضارات المتقدمة التي تحاول أن تطمر عالم الماورائيات وتصوره على أنه مجرد خزعبلات، وهذا بالرغم من أن العلم الحديث والتقدم التكنولوجي فشلوا في تفسير العديد من الأمور. عامة قاموا بذلك لخلق طاعة عمياء للأنظمة الإنسانية. استفدت العديد من الأمور خلال ساعات حديثنا تلك، لكن لا زالت فكرة تصديق البعض لهذه الخزعبلات تجول عبر رأسي. هل فعلا لا زال هناك أشخاص يظنون أن قراءة كتاب مليء بالرموز سيقلب حياتهم رأسا على عقب؟ نحن في زمان الملموس، وتصديق كل هذا كان صعبا علي بعض الشيء. في نهاية الأمر خرجنا بحل وحيد، وهو طلب مساعدة دجال مشرك بالله، فقد يقدر على إقناعهم أن كل ما قمت به كان عن غير قصد. سمع الفقيه الصغير كلامنا وقال أنه يعرف أحدهم ودارس لجميع الكتب المتعلقة بالسحر والشعوذة، ومن المرجح أن يكون مطلعا على كتاب شمس المعارف الكبرى، كما أنه الشخص الوحيد القادر على مساعدتي. أخبرنا أنه سيذهب لإحضاره من مدينة الخميسات. أخذ أرقام هواتفنا وقال أنه سيتصل بنا في أقرب وقت. خلال تلك الليلة حظينا بوجبة العشاء، قرأوا ما تيسر من القرآن، ثم هموا بمغادرة المنزل. استمروا بالدعاء لي دون أن يلمسني أحد. رافقتهم إلى باب المنزل، ثم استمر موحى في توصيتي بأن أصبر وألا أخرج كثيرا إلى الشارع، كما قال أيضا أن مباشرة بعد أن قررنا مواجهتهم فسيحاولون الانتقام مني، خاصة عائلة تلك الجنية. تقاضوا 2500 درهم شملت مصاريف تعبهم ومصاريف إحضار ذلك الرجل من مدينة خميسات. دخلت إلى المنزل، وعلى الرغم من أني أكلت منذ قليل إلا أني شعرت بجوع شديد. اتجهت إلى المطبخ، أكلت بعض الوجبات الخفيفة، ثم إلى النوم مباشرة لأني كنت مرهقا لعدم نومي ليلة البارحة وتعبي خلال هذا اليوم العجيب. في اليوم التالي استفقت قرابة 9 صباحا، نهضت من الفراش ثم اتجهت نحو الحمام. غسلت أسناني ووجهي، ثم شعرت بغرابة بعد تحديقي في المرآة. بدأ أن ملامح وجهي أصبحت أصغر، كانت اللحية قد بدأت بالنمو لكنها اختفت الآن. أنا أبلغ من العمر 20 سنة، لكني بدوت كمراهق في 15 من عمري. ظننت أني أتوهم، لكن العديد من الناس أكدوا لي فيما بعد أنني أبدو صغيرا بالنسبة لشخص في 20 من عمري. فجأة سمعت الهاتف يرن. من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ أجبت، وإذا به الفقيه الصغير والذي علمت أن اسمه يوسف. سألني عن حالي وكيفية سير الأمور، ثم قال أنه اتفق مع ذلك الشخص وأنه سيحضره بعد يوم غد الخميس. قلت له أنه مرحب به وأننا سننتظره، لكن قبل أن أغلق الهاتف قال أنه يريد شيئا مهما سألته عنه. لم يدخل إلى صلب الموضوع بسرعة، لكنه في الأخير طلب مني أن أفتح الكتاب على إحدى الصفحات ثم أخبره بما جاء فيها. لم أكن قادرا على حمل الكتاب مجددا. قلت له أن أبي مسافر وقد أخذ الكتاب ليريه إلى أحد الأشخاص. وبمجرد سماعه لهذا أغلق الخط دون أن يقول أي كلمة. بعد ذلك أخبرت أبي بما قاله للفقيه، ثم عدت لأنشغل بحاسوبي الشخصي. وبحكم أني فضولي أردت أن أطلع على تلك الصفحة، لكني كنت مرتعبا من الاقتراب إلى ذلك الكتاب مجددا. مر ذلك الصباح دون حدوث أي شيء. شعرت ببعض الملل، لكني فضلت البقاء في المنزل على أن أحظى بمشكل آخر، إذ استمررت بالنظر عبر النافذة تماما كطفل صغير منعته أمه من الخروج. لسوء الحظ لم يتواجد البحر أمام منزلنا، بل قبع هناك منزل مهجور جلس أمامه بعض أصدقاء الحي. استعدت شريط حياتي التي قضيتها هناك، منذ أن كنت طفلا صغيرا إلى أن تمكنت من الحصول على شهادة البكالوريا، اليوم الذي كان كعرس بالنسبة لي، إذ أن الحي بأكمله احتفل بي لأني كنت أول أبناء الحي الذين حصلوا عليها. كما تذكرت أيضا تعب وكفاح والدتي معي طوال تلك السنوات، لكن بمجرد رؤيتي للحارس الليلي استفقت من أحلام اليقظة وتذكرت اليوم الذي رفع في الهواء. تبا، لقد نسيت أن أسأل بهقاء عن ذلك اليوم. عدت إلى داخل المنزل، أردت أن أتحدث معها لكن غلب علي طبع التردد، إلى أن استجمعت رباطة جحشي وبدأت بمناداتها باسمها بصوت مرتفع، إلى أن سمعت صوتا يقول: ماذا بك؟ هل فقدت عقلك؟ قفزت من مكاني واستدرت لأجد أنها والدتي تضحك علي من بعيد. جلست بجانبها أختي والتي لم تكن على علم بما كان يحدث إلى حد الآن. قالت لي والدتي أني ربما استعملت مخدرا ما، لم أعرها أي اهتمام، ثم اتجهت إلى غرفتي. أمضيت بقية اليوم بشكل عادي، واستمر نفس الشيء في صباح اليوم التالي. شعرت أني بخير، كنت أقول أني ربما شفيت ولم يعد يلاحقني أي شيء. حظيت بوجبة الإفطار رفقة أمي وقلت لها أريد الخروج لأني أشعر بالملل. عارضت ذلك بشدة، لكني وفي نهاية المطاف خرجت للجلوس في إحدى المقاهي، وهناك التقيت صديقا لي. تحدثنا عن أشياء عادية، لم أخبر أي شخص قط بما كان يحدث معي، لكني قررت أن أخبر صديقي بجزء بسيط منه ثم أشاهد ردة فعله. قلت له أني أحظى بنزيف أنفي كل ليلة عند الثالثة، كما أني أرى أشياء غير عادية. بدأ بالضحك وقال أن الجهلاء فقط هم من يصدقون هذه الخرافات، ويجب علي الذهاب عند الطبيب لمعرفة السبب. بدلت الموضوع بسرعة، وبما أنه قد حصل مؤخرا على رخصة السياق عرض علي الذهاب في نزهة بسيارة أبي. قبلت ذلك ثم انطلقنا، وخلال تواجدنا على طريق السيارة كنا خلف شاحنة محملة بقصب الشمامضة وبدون سابق إنذار. فتح الباب الخلفي للشاحنة لتنهمر علينا حمولته، اخترقت بعض منها الزجاج الأمامي للسيارة، ولحسن الحظ تمكن صديقي من إبعاد السيارة إلى الجانب الآخر. كنا في قمة الرعب آنذاك وبشدة الخوف، قلت له أن لا تضغط على المكابح، وبحكم أنه ليس بسائق متمرس ضغط على المكابح دفعة واحدة إلى أن بدأت السيارة بالدوران ثم توقفت. لولا الألطاف الإلهية لكنا ميتان الآن. خرجنا من السيارة، تضلعت في وجه صديقي لأجده مصدوما تماما، لم يستطع التكلم حتى. طلبت منه أن يجلس على المقعد الآخر ثم قدت السيارة. في طريق العودة لمحت الشرطة من بعيد، وعلمت أنهم سيقومون بإيقافنا وسنحظى بالمتاعب فقط، لذلك قدت السيارة بأقصى سرعتها دون أن أكتئث لما كان سيحدث. لحسن الحظ لم يستطيعوا ملاحقتنا ولم توقف إلا بعد وصولي لمنزل صديقي. قلت له أن يذهب إلى أبي ويشرح له ما حدث، وعلى كل حال يجب أن نحمد الله لبقائنا على قيد الحياة. عدت أدراجي إلى المنزل، وبمجرد دخولي تصادفت مع والدتي. شعرت بالارتباك في تلك اللحظة، لم أستطع تفسير سبب تنفسي بشكل سريع. قلت لها أني كنت أجري، وبسرعة دخلت غرفتي. بعد أن خلعت القبعة وجدت عليها شيئا غريبا، كانت خصلاتي من الشعر والتي كانت طويلة، كما أني وجدت ضوء الغرفة معطرا. تبين أني سأنام وسط الظلمة تلك الليلة، والتي كانت أرعب ليلة أمضيتها في منزلنا. مباشرة بعد وصول الثالثة صباحا فتحت عيني، ليس بسبب نزيف آخر بل لأني وجدت نفسي نائما وأنا واقف. إذ وقفت وسط الغرفة ارتعبت بعد أن وجدت نفسي على تلك الحال. نطقت بالشهادتين ثم عدت إلى سريري، نظرت إلى السقف لألاحظ شيئا بدا كالظبا. نهضت لأشغل الأضواء ثم تذكرت أنها معطرة. أردت فتح الباب لكنه مغلق، لذلك بدأت بالضرب عليه ومنادات والدتي لكن لم يسمعني أحد. عدت لأبحث عن مفتاح الباب الإضافي، لازلت لا أصدق ما حدث بعد ذلك. فقد ارتطمت مع السقف ثم سقفت إلى الأسفل مجددا في بادئ الأمر. وبسبب عدم إدراكي لما يحيط بي ظننت أن الخزانة هي التي سقطت علي. نهضت بسرعة وبدأت أصرخ إلى أن شعرت أني مربوط إلى السرير. أردت الصراخ مجددا لكني لم أستطع، كما لو أن شيئا ما يضع يده على فمي. بدأت بالبكاء والبكاء، ظننت أنها آخر ليلة في حياتي، فربما سيبدأون في تقطيعي إلى أجداد. لكني سمعت شيئا بدا كحشد من الناس. أغلقت عيني للمرة الأولى وشعرت بأحدهم يصفعني لكن بشكل عادي، ثم أغلقتهم للمرة الثانية ليتكرر نفس الشيء. لكن وبعد إعادتي للأمر للمرة الثالثة صفعني أحدهم لدرجة أني فقدت السمع جزئيا وبدأ أنفي بالنزيف مجددا. وانطلاقا من المرة الرابعة فقدت الوعي ولم أستفق إلا في صباح اليوم التالي. فتحت عيني لأجد والدتي تبكي وتحاول إيقاظي. نهضت وعلمت أن ذلك لم يكن حلما، إذ امتلأت ملابسي بالدماء. ظننت أنهم قاموا بذبحي أو شيء من هذا القبيل. بدأت أمي تعاتبني لعدم إخبارها بما حدث ليلة البارحة، إذ ظنت أني حظيت بشجار قبل دخولي المنزل. بدأت بتهدئتها وقلت لها أنه مجرد نزيف عادي، لكنها تساءلت عن وجهي. نهضت بسرعة إلى الحمام لأصطدم بما رأيته من خلال المرآة. وجهي مليء بالكدمات والانتفاخات. يا إلهي ما هذا؟ خلعت قميصي لأكتشف أن جسدي مليء بالإصابات، كأني تعرضت لضرب مبرح طوال الليل. علمت أنه يجب أن أصارح والدتي، وبالفعل ذلك ما قمت به. أخبرتها بكل شيء ثم بدأت بالبكاء. قمت بالاتصال بموحى لكنه لا يرد على هاتفه. واتصلت أيضا بيوسف، أخبرته بما حدث وقال أنهم بدأوا بالانتقام مني ولن يتوقفوا إلى أن أفقد عقلي. أطلعني على بضعة أشياء يجب علي القيام بها، كما طلب مني البقاء في المنزل إلى حين وصوله. جلست أفكر فيما يجب علي فعله عند قدومه، وكانت أول فكرة خطرت على بالي هي إخفاء الكتاب إذا أحسست أنهم قادمون من أجله. وضعته داخل الثلاجة، لن تستطيع حتى والدتي إيجاده. أخذت حماما، غيرت ملابسي ثم جلست أنتظر. وقرابة الخامسة مساء رن الهاتف، كان يوسف، طلب مني الخروج للقائهم في مكان خارج الحي. عندما ذهبت إليهم صدمت بما رأيت. لم أتخيل أن الشخص الذي أحضره يوسف غني لتلك الدرجة، إذ امتلك سيارة فاخرة وملابس باهظة الثمن. اتجهت نحوهم، سلمت عليهم. لاحظت وجود فتاتي في المقعد الخلفي للسيارة والتي ظلت تحدق في طوال الوقت. بدت غريبة نوعا ما، كما أني لم أشعر بالارتياح بسبب نظراتها. لمحني الرجل أحدق فيها أيضا ثم قال إنها ابنتي سارة. علمت أني متجه إلى الشمال وأرادت مرافقتي. قلت لهم هيا لنذهب إلى المنزل، لكن طلب مني الرجل أن أنتظر ثم اتجه نحو السيارة. بقيت رفقة يوسف، والذي قال لي أن ذلك الرجل هو الوحيد القادر على مساعدتي ويجب علي القيام بأي شيء يريده. في تلك اللحظة لم أفهم سبب معرفة يوسف لهذا الساحر، كما يبدو أنهما يعرفان بعضهما منذ مدة طويلة. سألت يوسف عن موحى، قال لي أنه سيأتي فيما بعد. تقدم ذلك الرجل باتجاهنا والذي لم أعرف اسمه قبل، ثم قال هيا لنذهب إلى المنزل. قلت له ألن ترافقنا ابنتك؟ قال أنها ستذهب في جولة بالسيارة. وبمجرد دخولنا للحي شعرت أنه لم يكن مرتاحا، لأن الحي لم يكن راقيا. وصلنا إلى المنزل، فتحت الباب، ثم تسمر الرجل في مكانه وقال أنه من الأفضل أن نذهب إلى أحد المقاهي. ألححت عليه بالدخول لكنه رفض ذلك. علمت أنه رأى أو أحس بشيء غير طبيعي، إذ تغيرت ملامحه بالكامل. قلت لهم أني سأخبر والدتي أولا. دخلت المنزل في حين تجاوهم إلى المكان الذي التقينا فيه. عند التحاقي بهم وجدتهم يتكلمون حول شيء ما، وبمجرد وصولي توقفوا عن الحديث. ثم سألتهم عن ما يجب فعله الآن. قال ذلك الرجل والذي سأسميه الأصلع طوال سردي لهذه القصة بأنه تكلم مع ابنته ويجب أن ننتظر وصولها. بعد قليل لمحتها قادمة، توقفت بالسيارة بشكل عنيف كما لو أنها غاضبة بسبب عودتها السريعة. قال لها أبوها: ماذا قلنا يا سارة؟ التفت نحوي وذكر أنها حظت بحادثة سير بسيارة أمها رينج روفر. لم أستطع التحدث، كيف لدجال أن يكون غنيا لهذه الدرجة؟ نزلت من السيارة وطلبت من يوسف أن يجلس في المقعد الأمامي لأنها أرادت الجلوس بجانبي، ومباشرة بعد انطلاقنا ظلت تحدق في من جديد. كانت والدتي تتصل بي لكني لم أريد التحدث معها بوجودهم حولي. بعد وصولنا إلى أحد المقاهي جلسنا نحن الثلاثة على أحد الطاولات في حين جلست البنت بعيدا عنا. حملت سيجارة وبدأت بتدخينها. كان الأمر غير اعتيادي بالنسبة لسكان الحي الذين بدأوا بالتحديق فيها. على كل حال جلسنا ثم بدأنا بالحديث، وطوال تلك المدة شعرت أن الأصلع يلمح لي أني سأموت في نهاية المطاف. سألني في بادئ الأمر عن الكتاب فقط، خاصة جزءا مرتبطا بالفلكيات. كنت أوافق على أي شيء يقوله، كما أنه بدا فرحا لفهمي لبعض الأشياء المتعلقة بالكتاب، وفي نفس الوقت يحاول أن يظهر لي أنه مرتعب أيضا. لكن لم يعد الأمر متعلقا بالخوف لأني تجاوزت تلك المرحلة بأشواط، وكل ما يهمني الآن هو الخروج من هذا المأزق. أكملنا الحديث، والذي ساهم فيه يوسف بالجانب الديني فقط. ثم في نهاية الأمر قال الأصلع: لندخل إلى صلب الموضوع، إذا أردت التخلص من هذه الأشياء يجب أن تعطيني 250,000 درهم. ماذا؟ صرخت بصوت مرتفع لدرجة أن الناس بدأوا بالتحديق فيه. 250,000 درهم، من أين سأحصل عليها؟ قال أنه سيأخذ 10% منها، وأن الباقي سيذهب للجن الذي سيساعدنا. أول شيء فكرت فيه هو إمكانية محاولة نصبه علي، فقد يأخذ المال ثم يختفي. لست غبيا لتلك الدرجة، لقد أصبحت أعيش مع الجن ولن يوقعني شخص أمي في فخذ. طلبت منهم أن ينتظروا قليلا. خرجت من المقهى ثم اتصلت بموحى لكن هاتفه مغلق. اتصلت مجددا بوالدتي، شرحت لها الوضع وقالت أننا سنبيع المنزل ونعطيه من مال، لكني رفضت ذلك. عدت إليهم وقلت لهم أنه من المستحيل أن أحصل على 250,000 درهم. التفت يوسف تجاهي وقال أن لا زال هناك حل واحد، هو أن أعطيه الكتاب بدلا عن المال، ومباشرة وافقت على ذلك. فعلى كل حال لم أريده بعد الآن، لكني قلت في نفسي ربما أخبرني بالقيمة المالية الكبيرة لكي يستطيع أخذ الكتاب فقط. احتجت بالفعل، فهمت أن محتويات الكتاب تساوي أكثر من 250,000 درهم. لكني تظاهرت بالمواقفة على كلام الأصلع ثم قال: يجب أن نذهب أمامنا طريق طويل. لم أفهم، طلبت منهم أن يشرحوا لي. قالوا أنهم منذ الآن أنا لست سوى عبد مأمور، وإذا أردت البقاء حيا يجب أن أبقي فمي مقفلا وأفعل ما يطلب مني. وبكل برودة قال: سامحنا إذا مت، ومرحبا بك معنا إن بقيت حيا. كنت أظن أن الأمور بسيطة، سيعطيني شيئا لأكله أو يرش علي شيئا ما ثم أنتهي من هذا الكابوس، لكن الأمر أبشع من ذلك. عدنا إلى منزلي، قالوا لي أن ألبس ملابس بيضاء اللون وأن أقلم أظافري. غبت نصف ساعة وتركت والدتي تتحدث معهم. عند عودتي عانقتني أمي بشدة وقالت لي أنها تحبني. لن أنسى تلك اللحظات ما حي. تطلعت في يوسف لأجده يبكي. أحسست كأني سأعدم. لم أعلم نوع الحديث الذي دار بين أمي والأصلع، لكني فهمت أنها لن ترافقنا. أعطتني 1,000 درهم ثم دخلت وأغلقت الباب، ومباشرة بعد ذلك أطلقت صرخة. كدت أن أسقط من شدة هولها. أفضل الموت على أن أسمعها مجددا. أردت أن أعود لكنهم لم يسمحوا لي بذلك. أحسست بأنها آخر مرة سأرى فيها والدتي. ركبنا السيارة وخرجنا من المدينة دون أن يتكلم أحد فينا. سألت يوسف إن كنا سنذهب لالتقاط موحى، لكنه قال بأنه سيلحق بنا غدا. سألته أيضا عن وجهتنا لكنه رفض قول ذلك. أحسست كأني مختطف، فكلما مررنا بلافتة إلا وقرأتها لأتعرف على مكان تواجدنا. بدأ الأصلع يسألني وأخبرته عن القصة كاملة دون أن أحذف أي شيء. وعند سماعه بأمر بهقة قال أننا سننتقي بهم. لم أفهم ما عانى، كما أني كنت مرتعبا من ابنته سارة، إذ بدت غير طبيعية بتصرفاتها تلك. أظن أنها مريضة أكثر مني. بعد قضاء مدة على الطريق أحسسنا بالجوع. توقفنا في إحدى البلدات الصغيرة. قلت في نفسي هذه فرصتي لأسأل عن أين نتواجد. ولكن بمجرد نزولنا من السيارة لم يفارقني يوسف، لم يترك لي حرية التحرك. ثم فهمت أنه من المفترض أن لا أعرف مكان تواجده، لكني عنيد. فبمجرد جلوسنا في إحدى المقاهي تقدم نادل نحونا واغتنمت الفرصة. قلت له مرحبا بنا في، ثم سكت. لم يتأخر بالجواب إذ قال مرحبا بكم في توريد. أخذ طلباتنا ثم غادر. أحسست أن يوسف والأصلع لم يعجب بما فعلته، علموا أني لست غبيا. بعد انتهائنا من الأكل اتجهت لأدفع الحساب، لكن أوقفني الأصلع وقال ماذا تفعل؟ قلت له أني ذاهب لأدفع الفاتورة. ثم قال لي هيا لنذهب، فأنا لا أدفع فاتورة أي شيء. تعجبت لهذا الأمر. أكلنا تقريبا ما يساوي 400 درهم، لكننا غادرنا دون أي مشاكل. عند هذه اللحظة علمت أنه دجال قوي، ويجب أن أكون ذكيا في التعامل معه. عدنا إلى السيارة ثم بدأنا بالتحدث. قامت ابنته بطرح أسئلة عادية عليه، ما هو اسمي أو أين أدرس؟ بدت لطيفة ومخالفة لما رأيتها عليه سابقا. هي جميلة، لكن طريقة استعمالها لمواد التجميل وتصرفاتها أرعبني قليلا. كلما سألتها عن أبيها أو عن المشكل الذي سقطت فيه إلا وتفادت الموضوع. انتظرنا لمدة ساعة تقريبا، وكلما سألتهم عن سبب انتظارنا إلا وشعروا بالغضب. قالوا لي أنه يجب أن أتحلى بالصبر، فكل ذلك من أجلي. في بادئ الأمر ظننت نفس الشيء، لكن لو اطلعت على حقيقتهما نذر لكنت قتلتهم جميعا. بعد برهة جاء رجل بسيارة مرسيدس. نزل من السيارة ليتفاجأ بمدى ضخامته. كان طويل القامة وضخم البنية. نزلنا من السيارة ثم اتجهنا نحوه. رآني ثم قال له هل هذا هو؟ لم أعجب بطريقة نظره لي. عدت إلى السيارة ثم سألت سارة عن من كان ذلك الرجل. أجابت بأنها لا تعلم، لكن بعد ذلك قالت أنه صديق لوالدها. بعد قليل عاد يوسف والأصلع إلى السيارة. بدوا فرحين بسبب شيء ما. جعلني هذا أحس أن هذه ليست إلا تمثيلية يلعبونها علي. تقدم الرجل الضخم الطريق بسيارته ولاحقناه من الخلف. طال الطريق وهبط الظلام. شعرت بالنعاس ثم نمت إلى أن أحسست بيوسف يوقظني. قال أننا وصلنا. قفزت من مكاني بسرعة لأني أردت معرفة المكان الذي تواجدنا فيه. نزلت من السيارة لأسمع صوت الكلاب تنبح من بعيد. كما شعرت ببرد غريب. بدأ أننا في خلاء مليء بالأشجار. تساءلت عن تواجدنا في هذا المكان. عندما قالوا لي أننا سنسافر ظننت أننا سنذهب إلى ضريح أو أحد الفقهاء. وعوضا عن ذلك أحضروني إلى هذا المكان الخالي. قررت ألا أتراجع منذ لا. كنت مستعدا لمواجهة أي شيء، فربما الموت أحسن من العيش على هذه الحال. سمعت يوسف يقول هيا بنا هيا. تبعته إلى أن وصلنا منزلا. دخلنا ثم رأيت أحد أقصى المناظر في حياتي. تقريبا 21 شخصا يعيشون داخل ذلك المنزل الصغير. كانوا في حالة يلثى لها. أطفال صغار متسخين وبالغين ارتسمت على وجوههم علامات قسوة الزمن. قلت لهم السلام عليكم، لكن لم يرد علي أحد. لم أعلم أين ذهب الأصلع وابنته. أردت أن أجلس ثم سمعت امرأة تصرخ. قالت ادخلي إلى تلك الغرفة. اتجهت نحو هذه الأخيرة. كان الباب قديما ويبث على الرعب نوعا ما. فتحت الباب لأجد الأصلع وابنته بالداخل. دخلت الغرفة، سحبت هاتفي ثم اتصلت بأمي. سمعتها تبكي، كانت قلقة بشدة علي، وبحكم ضيق الوقت قلت لها أنني سأذهب وسأحدثها في صباح اليوم التالي. دخل يوسف إلى الغرفة بعد ذلك ثم قال يجب أن نذهب لنبدأ العملية. سألته عن ماهيتها ثم قال ألا تكف عن طرح الأسئلة؟ توقفت عن الكلام ثم هممت بالخروج. نظرت إلي سارة والتي رمقتني بنظرات بدت كأنها تقول ألا أذهب معهما. بدأ أنها تقول وداعا أيها الميت. خرجنا من المنزل وسط تحديق الأطفال الصغار فينا. بدونا كعصابة إجرامية. لقد وصلت الآن إلى نقطة لا عودة. تساءلت عن سبب قيامهم بهذه الأشياء مقابل كتاب واحد، لكن تبين فيما بعد أن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. على كل حال اتجهنا نحو سيارة الرجل الضخم. فتح الباب الخلفي للسيارة لتسمع من داخله بعض الأصوات. ألقيت نظرة لكني لمحت قفصا حديديا دون أن أعرف المحتوى. بعد لحظات تبين أنه كلب، وسأقول أنه لم يكن كلبا عاديا إذ تميز بضخامته. رآني يوسف متفاجئا وقال لي أنه ذئب وليس كلبا. كاد قلبي أن يتوقف. أنا أخاف من الكلاب، وهذا الغبي يربي ذئبا؟ صعد هذا الأخير إلى السيارة، فتح القفص وأخرج. كان الذئب مربوطا بالسلاسل كما وضعت على فمه كمامة. كنت خائفا من أن يهرب الذئب ويهاجمني. علمت أن الأمور أصبحت جدية الآن. طلب مني الأصلع أن أدخل السيارة وأحضر صندوقا. حملته ثم رأيت كيسا أردت حمله أيضا، لكنه نهاني عن فعل ذلك. بدا الأصلع كالرئيس إذ يعطي الأوامر ونحن ننفذ. فتح أيضا صندوق سيارته، حمل صندوقا آخر ومصباحا يدويا، ثم أمرنا باللحاق به. التفت يوسف تجاهي وقال هل أنت مستعد؟ قلت له نعم أنا مستعد. ثم قال على بركة الله. انزعج الأصلع بسبب ما قاله يوسف ونعته بألفاظ بذيئة لم أعرهما أي اهتمام، فقد كنت منشغلا بمعرفة محتويات الصندوق الذي أحمله. وفي غفلة منهم اختلست النظر لأجد مسحوقا غريبا شممته، وكان مجرد رمل. تساءلت عن ماذا سنفعل بهذه الكمية بأكملها. كنت أشعر بالخوف يغمر جسدي. فتخيل أنك تحمل صندوقا مليئا بالرماد وبجوارك ذئب ضخم يمسكه رجل أضخم منه بكثير. بالإضافة إلى تواجدك داخل غابة لا تعلم عنها أي شيء، رفقة ثلاث رجال التقيتهم منذ أيام فقط إذ يستطيعون قتلك ودفنك دون أن يعلم أي أحد بذلك. حتى لو كنت أشجع شجعا أظن أنك ستترك كل شيء ثم تهرب. وعلى الرغم من كل هذا بقيت ثابتا ألاحظ كل ما يحيط بي لأنه مخرجي الوحيد من هذا المأزق. تمشينا لمدة ساعتين. شعرت بالتعب نتيجة حملي لذلك الصندوق الثقيل. بدا الجميع مفزوعين، ربما لأنهم علموا بما ينتظرنا. طلبت منهم أن نتوقف لنرتاح، لكن الأصلع قال لي أننا على مقربة من وجهتنا. بعد قليل أطفأ الأضواء. بدأوا بالتحدث بشكل خافت. قال لنا الأصلع أن نضع الصناديق على الأرض ثم جلسنا. جلس الجميع وكان الذئب صامتا، لكن فجأة نهض من مكانه ثم بدأ بالعواء. ارتعبت آنذاك، فكل ما تمنيته هو أن لا يفلته صاحبه. ومباشرة بعد ذلك بدأ الأصلع بالتلفظ بكلمات لم أفهم منها أي شيء. بدا المنظر رهيبا، لكني جلست هناك أحدق فيما يجري. وتماما كما ارتفعت أصواتهم عاد كل شيء إلى السكون، لدرجة أني سمعت دقات قلبي المتسارعة. وبدون سابق انذار نهض الأصلع ثم اتجه نحوي. كدت أن أموت بشدة الخوف لمنظر عينيه الجاحظتين. ظننت أنه سيقتلني، لكن ولحسن الحظ حمل الصندوق فقط. عاد إلى مكانه واستمر في الصراخ ونثر الرماد في الهواء ليزيد ذلك الطين بلة. إذا أن الرماد لا يتساقط على الأرض يبدو أن شيئا ما يلتقطه من الهواء. نظرت تجاه يوسف والرجل الضخم لأجدهما يرتعشان من شدة الخوف. لم أفهم ما كان يجري، لكني شعرت أن هذه الطقوس لم تكن من أجلي. رأيت الذئب يلتصق مع الأرض خاضعا كجرب صغير، وسمعت الأسرع يقول ليوسف: لقد أتى. نهض يوسف من مكانه ثم قال له: هل هو كذا وكذا؟ لم أتذكر الاسم لأنه طويل جدا. تغيرت ملامحه بعد أن أكد له الأصلع ذلك. نظر إلي وكاد أن يبكي. في تلك اللحظة كان عقلي يصرخ بكلمة واحدة: اهرب أيها الغبي، ستموت هنا. فجأة أحسست بشيء يعبر على مقربة مني، لم أستطع معرفة ماهيته. نهض صاحب الذئب ورأيت أنه يحمل خنجرا. استمر الأصلع بالصراخ بتلك اللغة الغريبة ثم طلب مني أن أتجه نحوه. كانت مجرد 5 خطوات لكنها بدت كأطول اللحظات في حياتي. وقفت بمحاداته وبدأ يقرأ علي ذلك الكلام الغريب. عاد بعد ذلك إلى الصندوق الآخر، سحب شيئا منه ووضعه على يدي، وبسبب الظلام لم أعلم ما كان. ظننت أنه فار، لكن سرعان ما رميته على الأرض وبدأت بالصراخ. لقد كانت يدا بشرية، كاد أن يغمى علي من شدة الصدمة. وأردت الجري والجري إلى أن أصل إلى منزلنا. حملها الأصلع مجددا ثم طلب مني أن أمسكها بيدي، وإلا لن تكتمل العملية. استمر بوضع الخنجر في اليد الأخرى ثم طلب مني أن أضع الخنجر في اليد المقطوعة. بالكاد استطعت الوقوف، وبشدة الخوف أسقطتهما مرات عدة. وفي نهاية المطاف تمكنت من تطبيق ما قاله لي. أرسم دائرة حولي ثم قال أنه سيطلب مني القيام بأشياء ويجب علي تنفيذها دون نقاش. بدأ بالصراخ طالبا مني كتابة سورة الفاتحة بشكل معكوس. قلت له أني لا أعرف. وضع ورقة أمامي وقال لي أن أنقل منها، والتي كانت تحتوي على سورة الفاتحة بشكل معكوس. بدأتها من الحرف الأخير متجها نحو البداية. تخيل معي شعور الكتابة على التراب مستعملا يد رجل ميت وسط خنجر. والكارثة هي أنك تكتب سورة قرآنية بشكل معكوس. توقف عقلي عن التفكير تماما. أدركت أني متجه إلى الهاوية. أكملت الكتابة ورميت اليد والخنجر على الأرض. استدرت لأبحث عن يوسف والرجل الآخر، لكنهما اختفيا من أماكنهما. ثم استدرت مجددا لأجدهما يحفران في المكان الذي كتبت عليه السورة. تسمرت في مكاني دون حرك، فقد تحطمت نفسيتي بالكامل. ذهبت لأجلس قرب الدير. لم أكن لأتوقع أن قصة بدأت بحذاء ممزق ستصل إلى الجلوس بالقرب من حيوان مفترس. التفت لأجدهم يحفرون ثلاثتهم تماما ككلاب تنهش في الأرض. بعد مرور مدة قصيرة صرخوا وبدأوا يعانقون بعضهم البعض، ثم سحبوا صندوقا كبيرا. أظن أنكم علمتم ما كان يحدث. أحسنتم، لقد أخرجوا كنزا. كنت أظن أن الكنوز مجرد خرافات إلى أن رأيتهم يسحبون ذلك الصندوق. كنت غاضبا بشدة لدرجة أني أردت دفنهم هنا، لكني لن أستطيع القيام بذلك. بدأوا في حالة هستيرية. طلب مني الأصلع وأنا أبصق على القفل، لكني رفضت ذلك وبدأت أنظر من حولي محاولا إيجاد طريق للهرب. لكن يبدو أني محبوس هنا، لذلك وجب أن أسيرهم في خطتي. أمسكت القفل الذي لم يحتوي على أي مكان للمفاتيح ثم بصقت عليه، وبسرعة طلب مني الأصلع وأنا أتراجع إلى الوراء. أراد يوسف فتح الصندوق، لكن صرخ عليه الأصلع وقال له: ليس هنا. حملوا الصندوق ووضعوا عليه الصناديق الصغيرة الأخرى، في حين حمل الرجل الضخم الكيس وجرده. بدأنا بالسير إلى أن وصلنا إلى مكان أكاد أقسم أنه لم يطأه أي بشر من قبل. توقفنا، ثم بدأ يوسف بالتنصت إلى أن سحب غطاء كان موجودا على الأرض. ومن النظر إليه بدأ أنه بئر. فجأة بدأ الذئب بالعوى، ثم طلب مني الأصلع أن أخلع ملابسي. قلت له: هل أنت أحمق؟ رأى أني بدأت أفقد أعصابي، ثم تحدث بصوت منخفض وقال: لا يمكنك النزول مرتديا ملابسك. قلت له: ماذا؟ أين سأنزل؟ البئر؟ لن أقوم بذلك، هل فقدت عقلك؟ في الحقيقة أنا الذي كدت أن أفقد عقلي بسبب كل ما مررنا به. أكمل الأصلع حديثه وقال أنه الحل الوحيد، فإن تراجعت الآن فلن أرى الضوء أو أتذوق الطعام مجددا. تسارعت الأفكار عبر رأسي، يا إلهي هذه نهايتي، لن أستطيع رؤية عائلتي مجددا. تمنيت أن أرى والدتي آخر مرة لأحتضنها وأطلب منها أن تسامحني على كل ما بذر مني في الماضي. لم أكن لأظن أني سأنتهي في هذا المكان. يا إلهي ماذا فعلت لأستحق هذا؟ التفت نحو يوسف لأراه متجها نحوي حاملا سلما خشبيا. يبدو أنهم خططوا لهذا منذ وقت طويل وأني لست سوى بيدقا داخل لعبتهم. خلعت ملابسي لكني رفضت أن أبقى عاريا تماما. قام الأصلع بعد ذلك بوضع الكيس بمحاذاتي. نادى الآخرين ليساعده. قام الرجل الضخم بترك الذئب واتجه نحونا. صرخ عليه الأصلع وقال له أن يعود ليربطه، لكن هذا الأخير هرب. صراحة ضحكت بشدة على ذلك المنظر، وهذا على الرغم من كل ما كان يحدث. تمكن الرجل من ربط الذئب وعاد إلينا. قام الأصلع بسحب شيء من الكيس، كان ثعبان أسود. لم أرتعب لرؤيته، فقد أصبحت متعودا على كل مفاجآته. ثم قال، إنه ثعبان جميل أليس كذلك؟ قال، كيف يخلق ربكم شيئا بهذا الجمال ويزرع فيه الشر لأذيتكم؟ لم أقدر أن أرد عليه، أدرت وجهي ثم بدأ بالضحك. وضع يده مجددا داخل الكيس ثم سحب تلك اليد اللعينة. أحسست أن قلبي سيتوقف من جديد. ثم قال، ماذا تفعل هذه هنا؟ وببساطة رمها إلى الذئب ليأكلها. أخرج حفنة من الأسنان من جيبه وطلب مني أن أضعهم داخل فمي. قلت له، كيف تريدني أن أضعهم في فمي؟ هذا جنون بالكامل. لكنه أصر على أن أفعل ذلك دون أن أبلعهم. وضعتهم داخل فمي. أعطاني الخنجر مجددا وحمل الثعبان من طرفي وقال لي أن أذبحه. أشرت برأسي أني لن أفعل ذلك. استشاط غضبا وقال، من أين سأجلب لك أسدا أو تمساحا؟ يجب عليك أن تذبح الثعبان وتشرب دمه. وبمجرد سماعي لذلك انهارت مكاني. أخرجت الأسنان من فمي وجلست أبكي. لازلت غير مصدق أني بكامل قواي العقلية. اقترب مني يوسف وبدأ بتهديئتي. استمر في الحديث، لم أعره أي اهتمام، لكني علمت أن القيام بهذا هو الحل الوحيد. فإن ابتلاك الله تعالى في هذه الدنيا ستلاحق أي بصيص أمل قد ينقذك ويخرجك من المصيبة التي تعيشها. نهضت مجددا ووضعت الأسنان في فمي. طلبت منه أن يحمل الثعبان، وبضربة خنجر واحدة فصلت رأسه عن جسده. تطايرت الدماء في الأرجاء. طلب مني أن أشرب الدم بسرعة. أغمضت عيناي ووضعت القليل منه داخل فمي ثم بلعته. لم أعد أكترث لأي شيء بعد لها. فتحت عيناي لأجدهم مندهشين لما قمت به. بدت على وجوههم نظرة قالت، كيف لهذا الشاب أن يقوم بكل هذه الأشياء؟ ألقى الأصلع بالثعبان داخل البيت ثم أجلسني على الأرض وبدأ يقرأ علي كلماته الغريبة. بعد ذلك طلب مني إخراج الأسنان من فمي ومباشرة رماهم في البئر. أيضا أحضر السلم. أضاء يوسف بالمصباح داخل البئر كاشفا على قضيبين حديديين. طلب مني أن أنزل هناك وأن أضع رجلا على واحدة وأمسك بالأخرى بيدي. قلت له، هل ستسحبونني بعد نزولي؟ تفادى الإجابة وقام بإنزال السلم. وبمجرد وضع قدمي الأولى عليه علمت أني لن أخرج من هنا. أي شخص يفكر بشكل سليم لم يكن ليدخل ذلك البئر. أما بالنسبة لي فقد توقف دماغي عن التفكير بسبب الخوف والصدمة. وكلما نزلت خطوة نحو الأسفل إلا وبدت ملامحهم قلقة. لم أعلم إن كان ذلك بسبب ثقل السلم أو شيء آخر. في نهاية الأمر استطعت الإمساك بالقضبان الحديدي والبقاء واقفا. تطلع علي الأصلع وقال، هل أنت بخير؟ لم أكن قادرا على التكلم. حركت رأسي دون أن أفتح عيني. فجأة سمعتهم يجمعون المعدات ويهمون بالمغادرة. بدأت أصرخ، يوسف يوسف يوسف. وكلما صرخت إلا وسمعت أصوات خطواتهم تبتعد. بدأت أبكي وأطلب منهم أن يعودوا، لكن بمجرد أن سكت بدأ أنهم غادروا المكان. توقف الآن، أنت الذي تستمع لهذا الفيديو، نعم أنت، حاول أن تغمض عينيك وتتخيل نفسك في ذلك الموقف. لم تستطع، أليس كذلك؟ وهذا ما حدث لي تماما. لم أتحمل بقائي هنا وأطلقت العنان لنفسي. بدأت أصرخ وأبكي إلى أن أحسست بحلقي سينفجر. تمنيت الموت لكني لم أجدها. أردت أن أقتل نفسي لكني لم أستطع. رفعت رأسي إلى الأعلى وكل ما رأيته هو النجوم المعلقة في السماء. أحسست بوجود الماء في الأسفل والرياح التي تهب من الأعلى. لن أنسى تلك اللحظة ما حي. لم أكن أبكي بسبب خوفي، بل لعلمي أني سأموت دون أن يعلم أحد بذلك، تماما كحشرة لا قيمة لها. أردت أن أطلق قبضتي وأسقط في البئر لكن لم أستطع، وفي كل مرة استمررت في الصراخ إلى أن أشعر بالتعب ثم أصمت. لم أظن أني سأعيش مجددا، فكل ما فكرت فيه هو أن ما شربته كان ساما وأني سأموت وسأدفن هنا. في الحقيقة كان ذلك ما أردته لأنتهي من ذلك العذاب الذي عشت فيه، لكني بقيت مستيقظا إلى أن طلع ضوء النهار. بدأت أشعر بالتعب وبالكاد أمسكت بالقضبان الحديدية. فجأة بدأت أتقيأ، تقيأت شيئا بذاك التراب كما ازدادت وتيرة تنفسي، لكني شعرت بالراحة بعد أن تخلصت من كل ذلك. أغمضت عيني، وبحكم أن هذا البئر موجود هنا بدأت أدعي أن يمر سارح غنم وينقذني. كنت أبقى صامتا وكلما سمعت ضوضاء صغيرة إلا وبدأت بالصراخ وطلب النجاة. وبدون سابق إنذار سمعت صوتا ما يقترب، بدا كترتيلي للقرآن. لن تتصور ردة فعلي آنذاك، صارخت بشدة لدرجة أن جدران البئر كادت أن تسقط. شعرت بفرحة شديدة لن تتمكن من معرفة إحساسي في تلك اللحظة. استمر صوت القرآن كما أني سمعت خطوات جري تقترب مني. كانت أول مرة أبكي من شدة الفرح. انهمرت الدموع عبر وجهي فلم أصدق ما كان يحدث. ثم سمعت شخصا ما يناديني. رفعت رأسي إلى الأعلى. كان رجلين وبسبب أشعة الشمس لم أتعرف عليهما. لم أقدر على الكلام وكنت أنتظر منهم سحبي من ذلك البئر اللعين. أنزلوا سلما والذي كدت أن أحضنه لشدة مشاعري في تلك اللحظة. لا أعلم كيف صعد، لكن كل ما تذكرته هو الابتسامة التي ارتسمت على وجهي تماما كشخص انتصر. نعم لقد انتصرت على الموت. سمعت أحدهم يتحدث إليه وقال: هل عرفتني يا ابني؟ لازلت أذكر كل لحظة خرجت فيها من ذلك البئر، فكما لو ولدت من جديد. استمروا في الحديث معي لكني حدقت في الأشجار. استمتعت بنسيم الرياح وتأملت في وجوههم إلى أن تبين لي أن أحدهم هو موحى. صرخت وقلت: موحى موحى. عانقني وأحسست بدموعه تنهمر عبر صدري. لم أريد أن أتركه لأني كنت مرتعبا من كل شيء. استدرت لأرى الرجل الآخر، كان من أجمل خلق الله. وبدون أن أشعر عانقته أيضا. أحس موحى بالفرحة ورفع يديه إلى السماء شاكرا لله. بدأوا بطرح أسئلة حول حالتي الجسدية والنفسية، لكني لم أكن قادرا على الإجابة، لذلك طلبوا مني أن أرتدي ملابسي إذ كانوا موضوعين بالقرب من البئر. لكن حذائي اختفى، وقام الفقيه الآخر والذي علمت أن اسمه ياسين بإعطاء بلغة، وهو حذاء تقليدي مغربي. كل ما أردته في تلك اللحظة هو أن أشرب بعض الماء. فاستمررت في قول: الماء الماء. طلبوا مني أن أصبر إلى أن نصل إلى وجهتنا. وضعوني بينهم ولم يقولوا أي كلمة، بل ظلوا يقرؤون القرآن طوال الطريق، والتي بدت مختلفة عن الطريق التي جئنا منها تلك الليلة. وبسرعة وصلنا إلى قرية. لم نمر عبر الأشجار والغابات، بل كانت الأرض منبسطة. وصلنا إلى مدخل القرية وعلمت أنه ليس المكان الذي كنت فيه. صادفنا جمهورا من الناس يقفون هنا. صدمت لرؤيتهم وسمعتهم يقولون: إنه هو، لقد وجدوه. علمت أنهم يتحدثون عني. طلب مني محا أن أسرع من خطواتي. التفت ورائي لأجد الناس يتبعوننا من الوراء، ومباشرة أمامنا تواجد مسجد دخلته رفقة موحى، في حين بقي ياسين خارجا للتحدث مع الناس. أول شيء لاحظته هو جمالية المسجد. أجلسني موحى على الأرض وطلب مني الانتظار. دخل ياسين أغلق باب المسجد ثم جلس بجانبي، وفي كل مرة تطلع في وجهي بدا غير مصدق لتواجدي هنا. تذكر أني عطشا وقام بإحضار الماء لي. علمونا في صغرنا أن الماء لا مذاق له، لكني أحسست أني أشرب دواء الموت. استمررت في الشرب إلى أن سحب ياسين القنينة من يدي وقال أني شربت كثيرا. عاد موحى رفقة شخص كبير في السن، تقريبا في 80 من عمره. اقترب مني وبدأ يفحصني. سمعت موحى وياسين يتكلمون، وفهمت من حديثه أن أهل القرية كانوا يبحثون عني بأكمله وينتظرون مجيئي. لم أفهم كيف علم أهل القرية بشأني، وكيف استطاع موحى أن يجدني داخل تلك البيت. لم أستطع التحدث، لذلك لم أسأل. وكان الشيء الوحيد الذي قلته هو رغبتي في التحدث مع والدتي. عانقني موحى وطلب مني أن أصبر قليلا وكل شيء بوقته. ثم سمعت الرجل الكبير في السن يقول: لنبدأ على بركة الله. سألته: ماذا سنبدأ؟ لم أكن قادرا على تحمل أي شيء آخر، وطلبت منهم أن يبتعدوا عني. في تلك اللحظة بالذات فقدت الثقة في الكون. كيف لي أن أثق في شخص آخر بعد الجحيم الذي عشت فيه؟ أمسكني موحى من يدي وقال أنه سيساعدني لتخطي كل ما مررت به إن شاء الله. لم أرد عليه، لكن بعد تطلعي في عينيه علمت أنه صادق. أدخلوني إلى إحدى الغرف لأجد مغسلة للموتى، كما توجد كفن بجانبها. التفت الرجل الكبير ناحيتي وقال: كان هذا لك، لكنه الآن لشخص آخر غيره. نظرت إلى الكفن وقلت في نفسي: ليس لي. بعد ذلك استدار موحى ناحيتي وقال: اسمع يا ابني، يجب أن نختن. لم أفهم تماما معنا، وقلت له: ماذا؟ قال أنه يجب أن تعاد طهارتي. كلما تذكرت هذه اللحظة إلا وبدأت بالضحك. أجبته وقلت له: لا لا، هل أنتم مجانين؟ سأصبر على كل شيء إلا إعادة الطهارة. لكن بعد أن شرح لي بالتفصيل قابلت بالأمر، إذ قال أنها مجرد شكليات ولن يحصل لي أي شيء. مر الأمر بسلام وأجلسوني على طاولة. ثم دخل ياسين حاملا سطلين مليئين بالماء. طلب مني أن أخلع ملابسي. لم أسأله عن السبب، لكني علمت أنهم سيغسلونني تماما كالموتى. استلقيت وأغمضت عيني، ثم بدأت أحس ببرودة الماء تعبر جسدي إلى أن انتهى. أعطاني ياسين منشفة، ثم دخل موحى حاملا في يديه بعض الملابس الجديدة وطلب مني أن ألبسهم، فهم هدية منه. ارتديتهم بالفعل واستمرت في التحديق بالمرأة. وقفوهم بعيدا عني وبدأوا في الحديث. قال ياسين أنه سيحضر لي بعد العشاء ليخفف من أثر الضرب على وجهي وجسدي. لكن قبل أن يقوم بذلك ناداه موحى والفقيه الآخر. استمروا في الحديث لمدة 10 دقائق تقريبا، ثم اتجهوا نحوي. سألني موحى إن كنت أحس أني بخير. أجبت بنعم. بعد ذلك وقف أمامي وبدأ بقول بعض الأشياء. تذكرت أولهم فقط والتي كانت كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا العبد الضعيف. كان يتكلم بسرعة، لم أستطع التركيز معه، وفي كل مرة ذكر اسمي. بعد انتهائه سكت لمدة 10 ثواني. أحسست كأنهم 10 سنوات. تقدم ياسين تجاهي وابتسم. لم أفهم ما كان سيفعل، لكنه اقترب من أذني وبدأ يؤذن. شعرت براحة عميقة خلال كل كلمة نطق بها. أكمل وابتسم مجددا. جاء الدور الآن على موحى. قال لي: ستنطق بالشهادة الآن. ومباشرة بعد ذلك علمت أني سأصبح مسلما من جديد. فهمت أن الأمر انتهى وأني سأبدأ حياة جديدة. فهمت أن الله ابتلاني، لكنه هو الغفور الرحيم المحب لعباده. رفعت أصبعي في السماء وشعرت كأنها أجمل لحظات حياتي. نسيت كل ما مررت به وبسهولة نطق لساني الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحت عيني وأقسم بالله أني رأيت الحياة بنظرة جديدة. انهمرت الدموع عبر عيني بعد أن سمعت موحى يقول: مرحبا بك في دين الحق، مرحبا بك في دين الإسلام. كنت أتذكر اسمي فقط. من أنا؟ أنا طفل صغير ارتكب ذنبا كبيرا في حياتي. أنا الذي كنت مسلما فقط لأني ولدت في دولة إسلامية. أنا الذي كنت أرى الدنيا بمنظور سيء. نعم، أنا الذي اشتكيت من كل شيء، وأنا من أبكى والدته ليل نهار. أنا من أذيت نفسي وأذيت العديد من الأشخاص. ولماذا؟ لأني كنت أنانية. لكن الآن أصبحت مسلما، انتهى كل شيء لله.